بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصنا الأناجيل الأربعة والمفروض هندخل بقى على رسائل بولس وتعليم بولس والكلام ده كله، الراجل ده اللي هو بتاع كتاب مدخل إلى العهد الجديد القس فهيم عزيز، من أشهر الكتب وأنفع الكتب من ناحية الأكاديمية، بيتكلم عن بولس وبيقول إن هو أكتر واحد فهم تعليم سيده والكلام ده كله، وبيخلي بولس هو رقم واحد. طيب احنا علشان خاطر ندخل على رسائل بولس وتعليم بولس وازاي بولس بدأ اصلا يبشر للمسيحية، لازم الاول نفوت على اعمال الرسل، اللي هم المسيحيين بيوصفوا اعمال الرسل ان هو الجسر او القنطرة ما بين الاناجيل او حياة المسيح وحياة التلاميذ والرسل اللي جم بعديا. فاعمال الرسل بقى الكتاب اللي بيشرح بقى التلاميذ عملوا ايه من بعد ما المسيح رفع والكلام ده كله عليه الصلاة والسلام. في بس نقاط عاوز اتكلم عنها قبل ما نبتدي نقرأ النص، علاقة اعمال الرسل بانجيل لوقا. فالعلماء على شبه اجماع ان كاتب انجيل لوقا هو نفسه كاتب اعمال الرسل. بيعرفوا الكلام ده من خلال أدلة خارجية، يعني ناس من برة بيحكوا الكلام ده، وبيعرفوا الكلام ده من خلال أدلة داخلية ان هو بيقارن أسلوب الكتاب ده مع أسلوب الكتاب ده. فكنا بنقول ان انجيل لوقا واعمال الرسل هما الكتابين الوحيدين اللي الكاتب بيتكلم فيه بضمير المتكلم، بس هو مش بيذكر نفسه. فبيقول في العدد الأول في لوقا بيقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وبعد كده بيدخل في الأسلوب العادي اللي احنا بنلاقيه في الأناجيل الأربعة، اللي هو ما بيذكرش نفسه بقى بصيغة المتكلم، وبيتكلم بقى باللي هم الثيرد بيرسون اللي هو صيغة الغائب زي باقي الأناجيل. لكن هو الوحيد اللي دايما بيبدأ الكلام بيقول أنا كتبت، أنا رأيت، أنا دققت الكلام ده كله. فأعمال الرسل برضو في أول عدد بيستخدم نفس الأسلوب: الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. وفي حاجات تانية كتير جدا بتوضح من خلال الأسلوب ومن خلال التعليم ومن خلال الكلمات والمصطلحات والكلام ده كله، بنقدر نعرف ان الاثنين نفس الكاتب. وأيضا تاريخيا لوقا وأعمال الرسل كانوا دايما مع بعض بيتجمعوا في المخطوطات، ولكن لما جم كتبوا يعني مش كتبوا بقى مولوقا المفروض اتكتب، احنا قلنا مرقس الاول اتكتب وبعد كده متى ولوقا وبعد كده يوحنا. لما الكنيسة بدأت تجمع اكتر من انجيل فنفضوا بقى لأعمال الرسل وقالوا لا احنا نجمع الاناجيل مع بعض، فبدأت المخطوطات تظهر ان الاناجيل مع بعض والاعمال بقى لوحده. لكن احنا بنقدر نعرف من العدد الأول في أعمال الرسل اللي هو بيقول الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس. الكلام الأول ده هو قايل حرفيا بحسب النص اليوناني، قايل لك الكلمة الأولى اللي هو يعني كأنه هو طبعا بيتكلم على إنجيل لوقا، فهو كأنه بيقول الكتاب ده كله عن حاجة معينة، وبعد كده بقى أنا هكتب الكتاب التاني بقى عن حاجة تانية. فهو يعني بعد ما خلص الكتاب الأولاني، بعض العلماء بيقولوا إن الفارق الزمني ما بين كتابة لوقا وكتابة أعمال الرسل من سنة لسنتين، يعني مش حاجة كبيرة يعني. فهو كأنه هو فات حاجة بسيطة، بس هو بيذكر هو كتب عن إيه، وبعدين أنا هبتدي بقى أحكي في إيه. فالكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس، وطبعا ثوفيلوس ذكر في إنجيل لوقا، وقلنا احنا ما نعرفش بالضبط مين ثوفيلوس ده، هل هو فعلا اسم شخص واحد اسمه ثوفيلوس، ولا ده مش اسمه وهو لقب، ولا في بعض الناس بتسرح وتقول ده شخصية وهمية، هو بيخاطب الأمم عن طريق حد وهمي اسمه ثوفيلوس. معظم العلماء في الرأيين الأولين، يا إما ده اسمه يا إما ده لقب، وغالبا هيطلع اسمه يعني. المهم ان الراجل ده مذكور في لوقا، ففي لوقا قاعد يتكلم عن زي ما هنا بيقول جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به الى اليوم الذي ارتفع فيه. فهو لو احنا جينا نبص على اخر لوقا هنلاقي ان هو اخر حاجة الصعود الى السماء، وقلنا ان لوقا يمكن هو الوحيد اللي بيتكلم عن الصعود للسماء. اعتقد ان متى كمان ذكر الحوار ده، ما ذكرش يعني، لوقا هو الوحيد تحديدا اللي ذكر الصعود للسماء. يوحنا ما ذكرش الكلام ده، مرقس اصلا ملوش نهاية، ومتى ما ذكرش يعني، متى اكتفى بان يذهب وتلمذه، طب وانت رحت فين بعد كده، ما جابش سيرة يعني. فهو كأنه بيقول بقى أنا آخر حاجة وقفت عندها هي لما يسوع صعد للسماء. وكان الكتاب الأولاني له شخص محوري هو بيكتب حواليه اللي هو يسوع أو المسيح عليه السلام، لكن الكتاب الجديد ده بقى ما تلاقيش شخصية بعينها محورية الكتاب بيدور حواليه، لكن هو بقى هيبتدي يقول ان بعد ما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين اراهم ايضا نفسه وحيا ببراهين كثيرة. فهيبتدي بقى ايه الرسل دول بقى اللي هو ظهر لهم بعد ما امن الاموات، هم الناس دي بقى بدأت تعمل ايه وكملت المشوار بعده ازاي. فدي علاقة لوقا بسفر اعمال الرسل، اختصارا ان العلماء من خلال ادلة خارجية وادلة داخلية بيقدروا يعرفوا ان الكاتب واحد للكتابين. طيب مين هو كاتب اعمال الرسل ومين هو كاتب لوقا؟ احنا قلنا بشكل عام بخصوص العناوين، هذه العناوين مضافة على الكتب، هم اللي اضافوا عنوان اعمال الرسل واضافوا الانجيل بحسب متى، الانجيل بحسب لوقا، الانجيل بحسب مرقس، الانجيل بحسب يوحنا. فالكتابات دي اصلا ما فيهاش اسم الشخص، ولو ان انجيل لوقا واعمال الرسل هم الوحاد اللي في بدايتهم بيتكلموا باسلوب المتكلم وبعد كده نفض لنفسه وما جابش سيرة واتكلم باسلوب الغائب، الاناجيل التلاتة التانيين ما تكلموش اصلا خالص باسلوب المتكلم. لكن سواء كده او كده يعني، سواء اعمال الرسل ولوقا في البداية تكلموا باسلوب المتكلم، ده ما فدناش بشيء، ان هو ما بيذكرش اي معلومات عن نفسه وما ذكرش اسمه، برضو الاناجيل التانية ما ذكروش اسمهم ولا لمحوا باي حاجة عن نفسهم، فما فدناش ان لوقا واعمال الرسل اختلفوا في ان بدايتهم بيتكلم باسلوب المتكلم. دلوقتي العلماء عاوزين يعرفوا هو مين كاتب لوقا ومين كاتب اعمال الرسل، فمن خلال ادلة داخلية عاوزين نقرأ الكتاب علشان نعرف، مش هتقدر تعرف حاجة، لا الاسم مكتوب والكتاب كله تقريبا مكتوب بصيغة الغائب، ما بيقولش اي معلومات عن نفسه، ما بيلمحش هل هو كان من ضمن التلاميذ، كان شاهد عيان، انت مين بالظبط، ما بيقولش اي حاجة. طيب يبقى الوسيلة الوحيدة اللي احنا نعرف من خلالها الكتاب ده مين اللي كتبه، ان حد يتطوع ويقول لنا، اللي هي ادلة خارجية. مقصود بالادلة الخارجية هنا يعني كتاب او شخص او رواية، اي حاجة بعيدة عن نص الاعمال ولوقا يقول لنا الكتاب ده كتبه فلان. فالكلام ده حاصل مع الأناجيل الأربعة وحاصل مع أعمال الرسل، إن في ناس بدأت تقول إن الأناجيل دي كتبها فلان وفلان وفلان وفلان، وكتر خيرهم في القرن الثاني بدأوا يضيفوا العناوين على الأناجيل. فما احنا قلنا لوقا هو نفسه أعمال الرسل، ففي بداية القرن الثاني انضاف على كتاب لوقا الإنجيل بحسب لوقا، فانضاف اسم على الإنجيل، واحنا عارفين إن ده هو نفسه ده، فبقى نقول ما دام انتوا بتقولوا يعني اللي انجيل كتبه لوقا يبقى الاعمال كتبه لوقا. كل التقاليد بشكل عام بخصوص الأربع أناجيل وكتاب أعمال الرسل، كل التقاليد بترقى للنصف الثاني من القرن الثاني اللي هو يعني 160 وما بعده. فبدأنا بخصوص أعمال الرسل وبخصوص لوقا، بدأنا نلاقي ان في وثائق سواء لآباء احنا نعرف أسميهم او وثائق مجهولة ما نعرفش مين مؤلفها، بدأوا يقولوا ان في شخص اسمه لوقا هو اللي كاتب أعمال الرسل وكاتب إنجيل لوقا. فبدأنا نعرف اسم. في ناس بدأت تتطوع اكتر من كده وتقول ان ده طبيب، وبعدين عرفنا ان هو منشأه انطاكيا في سوريا، ده اللي احنا نعرفه عن لوقا. وبعدين في بقى تقليد موجود في رسائل بولس بيذكر شخص اسمه لوقا، فاكيد هو الشخص ده. في اعمال الرسل محكي عن سفريات بولس وانه كان بيسافر يبشر هنا ويسافر يبشر هنا، وله ثلاث ارساليات، والكتاب بتاع اعمال الرسل ده حاطط في الاخر الخريطه بتاعت كل رحله. فبيقول لك هنا رحله بولس الرسول الاولى والثانيه والثالثه، كويس قوي. فدي رحلات بولس. في رسائل بولس كلام ان في واحد اسمه لوقا معايا، دايما بيكون معاه، مش معاه بس ده، لما كل الناس هجرته وسابته هو قال لوقا وحده معي، كأنه بيشكي يعني انتوا سبتوني كلكم ومشيتوا بس ما فيش غير لوقا هو اللي معي. فبدأ، ما هو الموضوع عندهم بالشبه، احنا لوقا هو اللي كتب الانجيل والانجيل والاعمال نفس الكاتب، فلوقا هو اللي كتب الانجيل ولوقا هو اللي كتب الاعمال، وبعدين في واحد اسمه لوقا في رسائل بولس، فيبقى هو اللي كان رفيق بولس اللي متقال عنه في رسائل بولس ان هو لوقا الحبيب، يعني هو كان بولس بيحبه لان ما كانش بيسيبه، كل الناس كانت في وقت من الاوقات بتهجره وتسيبه ولوقا وحده معه، فحابب لوقا يعني كان، فعشان كده بيدوله لقب لوقا الطبيب الحبيب، ده اسم الثلاثي يعني عشان تبقى واخد، لوقا الطبيب الحبيب. احنا نعرف اسمه ومهنته ومنشأه، وبالشبه بيقال ان هو اللي كان مع بولس. طيب حلو قوي الكلام ده، احنا بقى بنعرفه من ادلة خارجية فقط، مفيش ادلة داخلية. ففي مخطوطات لمجهولين ما نعرفش مين اللي بتدينا المعلومة دي، كويس. وبعدين في كتابات بعض الاباء في القرن الثاني وما شابه بيدونا المعلومة دي، كويس. فهم زي ما بيقول متى المسكين في المقدمة بتاع تفسير أعمال الرسل إن تقريبا لا خلاف ما بين الآباء اللي هو بيرقى التقليد للنصف الثاني من القرن الثاني إن واحد اسمه لوقا من أنطاكيا كان شغال طبيب هو اللي كتب الإنجيل والأعمال. في خلاف بقى يعني علشان تعرف المعلومات سطحية جدا، ما يكاد ما نعرفش حاجة عن الشخص ده أصلا. دلوقتي بقى احنا يعني كتاب أعمال الرسل ده هنلاقي فيه معلومات خطيرة جدا. لوقا عرف الكلام ده منين؟ ده مهم. طيب هو بقى كاتب في بداية إنجيله إذ كنت قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق ومش عارف مين، تعال نبص تاني كده، بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتقنة عندنا، يعني ناس كتبوا قبليه أناجيل وحاجات بتحكي عن المسيح، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب. فهو ما بيوضح لناش بصراحة هو جاب المعلومات دي منين، لكن هو بيقول لك أنا تتبعت ودققت، يعني طيب كتر خيرك. الخلاف بقى ما بين العلماء، هو لوقا ده كان معاصر للمسيح، مش من ضمن ال 12 تلميذ، لكنه هل كان من ضمن 70 رسول السبعين رسول دول اللي ذكروا في لوقا وفي متى انه كان بيرسلهم اتنين اتنين ويقول لهم ما تاخدوش معاكم لعصايا ولا بتاعوا، في تناقض ما بين متى ولوقا في الحوار ده. فدول بيسموهم سبعين رسول، دول كانوا معاصرين للمسيح ويعتبروا تلاميذه. لكن احنا قلنا ان لقب الرسل دي بتعطى للـ 12، تلاميذ دي حاجة عامة، في يوسف الذي من الرامة ونقديموس وناس غيره بيطلق عليهم تلاميذ، اللي هم جم في آخر إنجيل يوحنا لما جم يوسف الذي من الرامة ده هو اللي عمل له قبر ودفن وكده، ونقديموس ده اللي إيه حنطه، ده اتقال عنهم تلاميذ بس دول مش متقال عنهم إن هم رسل. هل لوقا كان تلميذ من التلاميذ؟ هل كان من السبعين رسول؟ هل كان معاصر للمسيح؟ ولا هو يعتبر مسيحي من الجيل الثاني؟ يعني ايه مسيحي من الجيل الثاني؟ يعني هو ما شافش المسيح بس شاف التلاميذ او الرسل، او على الاقل بولس، اللي هو كان مرافق له. ما هو المسيحيين بيعتبروا بولس من ضمن التلاميذ، او ايه بيتقال عنه برضو رسل، بمعنى ان هم ارسلهم المسيح علشان يبشروا في العالم بقى، سواء المسيح ظهر له ولا ايا كان، يعني ارسل بمناسبة ايه. لكن في خلاف كبير ما بين هل لوقا ده كان معاصر للمسيح وشاف الاحداث وسمع بنفسه. اغلب العلماء بيقولوا لا، هو ما كانش معاصر ولا حاجة. طيب هم عرفوا الكلام ده منين؟ قال لك هو لو كان معاصر ما كانش يحتاج ان هو يتتبع ويدقق والكلام ده، كان هو نفسه هيكون مصدر لان هو شاهد عيان. في بقى ادلة تانية من خلال، يعني بحسب تقليد المسيحيين، مثلا متى ويوحنا التلميذ الذي رأى هذا وشهد بهذا ويعلم ان شهادته حقك. فهم عندهم فكرة ان الناس دي شهود عيان وتلاميذ وشافوا. طيب واحد زي متى، واحد زي يوحنا، لما نقارن الكلام اللي قاله لوقا مع الناس دي فبنلاقي ان في خلاف شديد. فمعظم العلماء بيقولوا، ومنهم متى المسكين، دي ادله انه ده ما كانش شاهد عيان. يعني هو العلماء من ناحيه التاريخ على رايين. هل طبعا المؤرخين عارفين الاربع اناجيل اصلا مش شهود عيان ولا تلاميذ ولا كلام ده كله. يبقى لما نيجي من الناحية التاريخية ناخد بكلام مين؟ ساعات بقى ياخدوا بمرقس، ساعات ياخدوا بلوقا، ساعات لما بيقارنوا ويفضلوا على أساس أي حاجة. لكن ما هماش ثابتين إن فلان هو المقياس أو المعيار. طيب بالنسبة بقى للمسيحيين المؤمنين اللي هم بيعتقدوا إن في كتبة تلاميذ وشهود عيان، لما الاقي لوقا خالف مع متى او لوقا خالف مع يوحنا، هاخد بكلام مين؟ هاخد بكلام متى او يوحنا، وهلقي بكلام لوقا عرض الحائط لان هو ما كانش شاهد عيان. دول المسيحيين المؤمنين اللي هم بيؤمنوا ان لوقا ده مسيحي من الجيل الثاني، لكن متى ويوحنا دول مسيحيين من الجيل الاول معاصرين. فلو حصل خلاف، وطبعا نادرا لما مسيحي يقول لك ده في خلاف ما بينهم، ده لازم نرجح، لا ده واحد زي متى المسكين هو يقول لك كده، هو مؤمن وكل حاجه بس برضو عنده بعض مبادئ النقد، فبيقول لك لوقا مخالف مع متى. هناخد كلام مين؟ متى. ليه؟ اصل هو بالنسبه لمتى المسكين، متى ده تلميذ وشاهد عيان، لوقا ده من الجيل الثاني ما شهدش ولا شاف. فلما يحصل خلاف خصوصا على حاجة حصلت في أيام المسيح، يبقى ما كلام لوقا ما يلزمنيش، كلام متى هو اللي صح. لكن بالنسبة بقى لعلماء النقد الكتابي اللي عارفين ان الأناجيل الأربعة على قدم المساواة، ان هم كلهم أصلا ما كتبوهمش لا ناس كانوا عايشين فلسطين، في فلسطين يعني في أورشليم، ولا كانوا تلاميذ المسيح، فهم كلهم من الناحية دي زي بعض. فاحنا على حسب الرواية وعلى حسب الحالة وعلى حسب ما نقارن بنطلع، ساعات نرجح مرقس، ساعات نرجح لوقا، ساعات نرجح متى، نادرا ما بنرجح يوحنا لان يوحنا كان بيفبرك جامد علشان خاطر نواحي ايمانية. بس ما عندهمش متى نفضله دايما على لوقا عشان متى لا النظرية دي مش موجودة يعني. لا. فاحنا قلنا ان احنا كده ما نعرفش عن لوقا غير اسم لوقا ده, وانه كان من انطاكيا وانه كان طبيب, وعلشان خاطر واحد في رسائل بولس اسمه لوقا فبنقول لوقا ده هو لوقا ده, وغالبا العلماء بيقولوا هو مسيح من الجيل الثاني. طيب عنوان الكتاب والكلام ده كله, الكتاب ده زي باقي الكتب اللي هو اعمال الرسل ما كانش له عنوان في البداية خالص, كان واخد اسم براكسس, كلمة اليونانية معناها أعمال, أعمال فقط, كان اسمه أعمال. أنا مش عارف هنا في اليوناني عربي هم حاطين براكسس, براكسس لوحدها دي معناها أعمال. قال لك إن في واحد اسمه ماركيون, مش عارف اسمه مألوف, احنا كنا شرحناه قبل كده في المحاضرات بتاعت شرح كتاب تحريف أقوال يسوع, كان مهرطق من القرن الثاني, كان متبع لتعليم بولس بشكل أعمى, لدرجة انه لما وجد من كتر ما بولس يقول لك احنا عهد نعمة وعهد قديم عهد نقمة والكلام ده كله, فقال لك مستحيل يكون اله العهد القديم هو نفسه اله العهد الجديد, يبقى الكون ده له الهين, اله يسوع مش ابو يسوع المسيح مش هو اله العهد القديم, رجل الحرب والنار الاكلة واللي بيأمر بشق بطون الحيوان والكلام ده, ده اله وحش, مش هو الأبو ربنا يسوع المسيح اللي أرسله لنا على الأرض لكي لا يهلك كل من يؤمن به, مستحيل, ده ربنا بيحبنا وده إله شرير. لكن في ده إله العهد الجديد, ده إله تاني, إله المحبة وإله النعمة والكلام ده كله. ماركيون ده ما كانش بيعترف إن أي حد فاهم أي حاجة غير بولس, فهو كان بيقول زي اغلب بس طبعا المسيحيين مش للدرجات دي, يعني انه بيرفض تعليم اي شخص الا بولس, لا, لكن هم بيقولوا ان بولس هو اهم شخصيه من بعد المسيح, وهو لولا ما كانتش انتشرت المسيحيه بالشكل ده والكلام ده كله, فهم عارفين ان بولس لو قلنا ان المسيح لانه هو محور الديانه والمفروض ان هو صاحب التعليم والكلام ده كله وهو الاله اللي بيعبد, فهو يكون في المرتبه رقم واحد بعديه على طول بولس. في بعض الناس يقول لك لا ده بولس هو في المرتبة الأولى, ده احنا ما كناش عرفنا المسيح لولا بولس. طيب فماركيون ده بقى كان بيقول ان بولس ده هو الوحيد اللي فهم تعليم الرب, وتعليم بولس هي الوحيدة لتعليم الأرثوذكسية, يعني التعليم الصحيحة السليمة, وأي تلميذ تاني وقع في هرطقات. فقال لك كاتب أعمال الرسل كان عاوز يناقض الهرطقة دي بتاعت ماركيون. طبعا هو المفروض ترتيب تاريخي كاتب الأعمال كان قبل ماركيون, لا, هما الناس, هو قطعا كاتب الأعمال بيعطي قيمة كبيرة لبطرس أيضا, وبيعطي قيمة كبيرة لباقي التلاميذ, وبيعطي قيمة للرسل ومعاهم بولس, فهو ما بيقولش ان بولس لوحده هو اللي كان تبع التعليم ده. كل الرسل كانوا ماشيين على عقيدة مين؟ بولس. كاتب اعمال الرسل بيوضح ده بشكل مستفز. هل ده له علاقة ان فعلا كاتب اعمال الرسل كان تلميذ لبولس, فعاوز يخلي التعليم بولس فعلا مصدر رسولي, ان الرسل كانوا بيؤمنوا بنفس الايمان, والرسل كانوا مصاحبين بولس, وبطرس ويا بولس وبيتمشوا مع بعض وبيبشروا مع بعض والكلام ده كله. اصل دي نقطة في غاية الاهمية, ان احنا هنلاقي نصوص صريحة في اعمال الرسل بتؤيد عقيدة بولس اللي هي المسيح مات وقام من الاموات, وانتوا بقى هتنالوا غفران الخطايا والكلام ده كله, وعاوز يدي ويقول لي الكلام ده كان بيقول الرسل قبل بولس, بل انه بيستخدم مصطلحات بولس كان بيستخدمها بيحطها على لسان الرسل. اشهر مصطلح اللي هو بيقول لك ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا, انتم بعض في خطاياكم, بقى اللفظه اللي هو بيستخدمها اللي بيقول ونوجد نحن ايضا شهود زور لله. ليه؟ لان الله ما قومش المسيح من الاموات, ده لو الناس قالت كده يعني, فهيبقى احنا شهود زور. ف كاتب أعمال الرسل دايما بيقول إيه؟ إن مهمة الرسل إن هم يشهدوا بقيامة يسوع من الأموات. فبولس زيهم هو كمان بيشهد بقيامة يسوع من الأموات. فدي نقطة خطيرة جدا، إن أنت تعرف مين المؤلف، هل هو كان معاصر وما كانش، ما كانش معاصر. طب جاب تعليمه ده منين إذا هو ما كانش معاصر؟ طب هو كان تلميذ بولس، بولس بيذكر واحد اسمه لوقا. فرض جدل ان فعلا كاتب الانجيل ده هو قطعا كان شخص من القرن الاول. لو قلنا ان التقليد ده اللي بيقول ان كاتب الانجيل هو نفسه رفيق بولس اللي احنا ما نعرفش عنه غير اسمه، يبقى مش صدفة ان احنا نلاقي ان الكتاب ده بيدعم العقائد اللي كان بينادي بيها بولس وينسبها للرسل، ويقول ان مهمة بولس هي نفسها مهمة الرسل. فبيدي لعقائد بولس سلطان رسولي، سلطان رسولي عشان تبقى فعلا حقيقية وهي التعليم الصحيحة واحنا تلقيناها من الرسل. وكاتب أعمال الرسل هو يعني ساهم كتير جدا في فكرة التقليد الرسولي، ان احنا مستلمين من الرسل والرسل علموا واحنا ماشيين وراهم والكلام ده كله. فدي نقطة في غاية الأهمية. طيب، فقال لك موضوع الهرطقات، الكتاب ده أولا ما كانش له عنوان، فعلشان خاطر يقاوموا هرطقة ماركيون كانوا دايما بيستشهدوا بكتاب أعمال الرسل اللي هو بيقول إن تعليم بولس هي زي تعليم الرسل اللي كانوا قبل بولس. فبولس مش بس هو الوحيد اللي كان فاهم، الرسل كمان معاه كانوا فاهمين. فدي كانت أعمال، وأضافوا فيما بعد الرسل علشان تبقى جامعة ليهم كلهم. فالكتاب في الأول ما كانش له عنوان، بعد كده أضافوا كلمة براكسس اللي هي معناها أعمال، وبعدين قال لك لا هو أعمال الرسل. أصل كان في كتاب تاني اسمه أعمال بولس لوحده، كتاب أبوكريفي الكنيسة رفضته، فهو قال لك لا ده بقى أعمال الرسل كلهم بما فيهم بولس، لأن الكتاب ده بداية من الإصحاح التاسع أهم شخصية فيه هو بولس. يعني الإصحاحات اللي قبل كده بيتكلم عن في الأول بيحكي عن بطرس شوية وعن ستيفانوس شوية وعن صلوات المؤمنين شوية وعن إن هم كانوا بيتسجنوا وبيتحاربوا، وبعد كده بقى دخل على بولس وإزاي بولس دخل المسيحية وإزاي الروح القدس اصطفاه وقال له روح فين وتعالى منين وقول كذا وروح الكلام ده كله لحد الآخر خالص بيحكي عن بولس. ربط بولس بالرسل، ربط بولس بالرسل. طيب احنا كده اعتقد خلصنا النقاط دي كلها، ولو انا افتكرت حاجة هبقولها. في بس نقطة كان بيتكلم عنها متى المسكين في التفسير بتاعه الاعمال الرسل الصفحة رقم 34 في المقدمة، هو كاتب عنوان اسمه شخصية لوقا، كاتب سفر الاعمال ومستشهد بالنص بتاع تيموثاوس الثانية لوقا وحده معي. تيموثاوس الثانية دي من الاسفار اللي احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش، دي نقطة. طب انا عاوز بس ابحث بسرعة، هو اسم لوقا جه في حتة تانية غير تيموثاوس التانية؟ لان ده هيكون برضو مهم في ان احنا نفهم هو بولس في الرسائل اللي احنا عارفين انه كتبها ذكر لوقا ده، ولا هي مذكورة في الرسائل اللي احنا شاكين فيها او اللي احنا عارفين فعلا ان هو ما كتبهاش. فنكتب كلمة لوقا، قطعا مش هيظهر في الأناجيل الأربعة ولا في الأعمال، هيبتدي يظهر في رسائل. فظهرت في كولوسي، كولوسي دي من الرسائل اللي احنا بنقول عليها ديوتروبولين أبيستل، يعني في احتمال بولس يكون كتبها واحتمال بولس ما يكونش كتبها. وتيموثاوس الثانية دي احنا عارفين ان هو ما كتبهاش. فالنص بتاع كولوس 4:14 بيقول يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب، وبعدين في تيموثاوس الثانية لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي الخدمة. وأنا أعتقد برضو أن أنت لو دورت على مرقس مش هتلاقيها غير في اللي أنا عاوز أوصله في الآخر، ان احنا حتى ما نعرفش من الرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها هل في شخص كان اسمه لوقا رفيق معاه ولا لا. فدي نقطة مهمة جدا برضو من ناحية التقليد الكنسي اللي بيقول ان لوقا الطبيب الحبيب اللي من أنطاكيا اللي كان رفيق مع بولس. كل ده كلام يعني ما فيهوش اي ريحة اليقين, يعني كلها مجرد اقوي. المهم ان متى المسكين في الصفحة رقم 34 بيتكلم عن مخطوطة عمرها او يعني بترجع لسنة 170 ميلادية. مخطوطة ما نعرفش مين اللي كتبها, بيقول ان هي ضمن المخطوطات التي عنيت بجحد تعليم ماركيون الكافر. ماركيون ده اللي احنا قلنا كان بيقول بولس بس هو اللي حلو الباقي وحش. ماركيون الكافر ما عندهمش مشكلة في يعني ما هو يا مهرطق هي معناها كافر اللي هو اختار الباطل عن عمد, ده كافر يعني. طيب فهو بيقول ان المخطوطة دي تحمل نفس انجيل لوقا مقدما له بديباجة ثمينة وفريدة في قيمتها التاريخية. طب هو كاتب ايه بقى؟ قال لك لوقا كان من مواطني أنطاكيا السورية في مهنته طبيب وكان تلميذا للرسل. طبعا كلمة الرسل هنا لما بنيجي نتكلم في العصر اللي فيما بعد المسيح عليه السلام دي ما يعني بقت بتطلق على كل من خرج وبشر بالمسيحية بما فيهم بولس بيدعى ان هو رسول. لكن هو واضح انه بيتكلم بصيغة الجمع, يعني عاوز يقولك ان لوقا بما انه كان مصاحب لبولس وبولس كان يعرف التلاميذ فهو اكيد خد من التلاميذ, فهو يعتبر تلميذ لبولس والرسل هم كلهم يتقال عنهم الرسل. طيب ماشي. واخيرا رافق بولس حتى استشهاده وقد خدم الرب باستقامة ولم يكن له زوجة ولا ولد, ولما بلغ عمره 84 رقد في الرب في مدينة بويوتيا. ماشي. وكان ممتلئا من الروح القدس. يا سلام, تحس ان ربط بالرسل والروح, يعني لو كتب حاجة يبقى اكيد بوحي ما فيش. طيب بينما ظهر الانجيل, ده بقى الكلام الخطير, بيقول بينما ظهر الانجيل بحسب متى الذي كتب في اليهودية وكذلك الذي بحسب مرقس الذي كتب في ايطاليا. ده هو بيدي برضو معلومات عن الانجيل التانية اتكتب ده فين وكتب فين. تحرك لوقا بالروح القدس وكتب كل إنجيله هذا في الأقاليم من مقاطعة أخائية اللي هي ما بين قوسين باليونان, موضحا في المقدمة هذه الأمور التي دونها. وبيقول إيه؟ وإن كان آخرون قد دونوا من قبل وجدت من الضروري أن أشرح لمؤمني الأمم الأخبار المؤكدة والدقيقة عن هذا الافتقاد الإلهي اللي هو زي ما قلنا هو مش ضرورة بيقول يسوع هو الإله اللي نزل وافتقدنا, لا, ان هو يسوع كان بيعمل معجزات فقد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه, ده المعنى. طيب حتى لا يتشتت فكرهم بأوهام وخزعبلات اليهود. هو جايب سيرة متى ومرقس وقال لك متى اتكتب في اليهودية ومرقس اتكتب في اليونان ولا في إيطاليا, في إيطاليا. فكأنه هو بيقول الكلام ده خزعبلات, الكلام ده خزعبلات اليهود دول اللي هو الإنجيل اللي طلع في اليهودية, بيشير إشارة واضحة لمتى. وكذلك حتى لا ينخدعوا بواسطة الهراطقة أو التصورات الباطلة فيخطئون الحقيقة. أصلي يعني ده على الأقل أصل هو ممكن ما يكونش واضح جدا أولا إن المقطع ده مختلف عن اللي احنا بنقراه في إنجيل لوقا, مختلف ما فيش الكلام ده موجود. فهو كاتب المخطوطة المجهول ده كأنه هو بيقول لنا هو يقصد بيع اليهود إنجيل متى ويقصد بالمهرطقين إنجيل مرقس. هو كاتب عشان أرد على دول, وأنا كاتب عشان أرد على متى ومرقس. لازم في حاجة صدق إن في حاجة ظهرت فيها. فهنا بيقول ايه؟ وهكذا من البدء دونا ما استلمناه عن ميلاد يوحنا المعمدان كضرورة قصوى، لأن يوحنا يعتبر مبدأ الأخبار السارة، لأنه السابق أمام الرب والمرافق في كل من الأعداد للإنجيل وفي المراسة مش عارفين لنا أيا كانوا في الآخر. وهنا بيقول إيه؟ ولوقا هذا نفسه هو الذي كتب سفر أعمال الرسل. فدي مخطوطة مجهولة. احنا قلنا كل الأدلة الخارجية اللي بتتكلم عن الكتبة بترقى للنصف الثاني من القرن الثاني، لكن هنا هو بيوضح ان بحسب فهم كاتب المخطوطة المجهول ان لوقا كتب ردا على انجيل متى وردا على انجيل مرقس، وبيعتبر ان دي بحسب وصف المخطوطة خزعبلات اليهود والتانيين ايه الهرطقة والتصورات الباطلة. ده كلام في غاية الخطور. نبدأ بقى نقرأ من أعمال الرسل. العنوان بيقول صعود الرب يسوع إلى السماء. ماشي. الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس. فالكلام الأول ده يقصد بإنجيل لوقا، وهنا طبعا في بداية الإنجيل ده الوحيد اللي بيتكلم بصيغة المتكلم، لكنه هو ما بيذكر لناش أي معلومات عن نفسه، فما فادتناش كتير يعني. هنا بقى بيقول عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه. فكل حكاية عن جميع دي هي مكتوبة كده في النص اليوناني عن جميع. فلو بصينا في اليوناني عربي كاتب بشأن جميع ما بدأ يسوع، فهي البانتون يعني كل أو جميع. كاتب إنجيل يوحنا مهما طول في الكتابة قال لك أنا لا يمكن أكتب، فده واضح إن دي مبالغة من كاتب الإنجيل أو كاتب الإنجيل هو نفس كاتب الأعمال، فمش مشكلة لما تلخبط. لكن أنا بقول ممكن يكون لها معنى أدق شوية عن كده، ويمكن بيلمح زي ما قال في بداية الإنجيل يمكن في حاجات تانية مكتوبة، وهو ده اللي انتوا المفروض تعرفوه عن اللي فعلوا وعلموا يسوع. وان اي حاجة يخالف كده يمكن زي ما قال خرافات اليهود وهرطقات واباطيل. المهم بس عشان في نقطة مهمة انا نسيت اتكلم فيها عن نص اعمال الرسل نفسه، النص اللي احنا بنقراه ده، بغض النظر عن التحريف اللي حاصل اثناء انتقال النص تاريخيا والكلام ده كله. احنا كنا قلنا قبل كده بالنسبة لانجيل يوحنا ان في المقدمة اللي في الاول، وفي الاصحاح 21، وفي باقي الانجيل. فقلنا ان البداية دي كتبها واحد غير المؤلف، الاصحاح الاخير ده غالبا كتبه نفس المؤلف، ممكن يكون حد تاني كتبه، بس المهم ان الاتنين دول اضافة لاحقة. فبعض العلماء بيقولوا ان الاصحاح 21 ده بعد ما الكاتب كتب انجيله هو نسي يتكلم عن حاجات راح ضيفها، والمقدمة دي تلاميذه ولا المجتمع اليوحناوي ولا ايا كان هم زبطوا اللحمات واضافوا المقدمة دي. المهم ان جميع مخطوطاتنا لانجيل يوحنا بترجع للاصدار ده اللي فيه المقدمة واللي فيه الإصحاح. يعني لا توجد مخطوطة واحدة ما فيهاش الإصحاح 21 أو ما فيهاش المقدمة، كلهم في. لو عندنا نسخة كاملة من إنجيل يوحنا ما عندناش ولا نسخة تفقد الإصحاح 21 أو البداية. حتى لو إصحاح 21 منه آخر صفحات متقطع مش بس موجود. طيب، فالعلماء قالوا، وفي برضو قصة مشهورة كنا حكيناها في موضوع شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، موضوع الراعي هرماس، ان الكنيسة ظهرت له وقالت له اكتب الكتاب ده اعمل منه نسخة، فعمل نسخة فعلا. وبعدين الكنيسة ظهرت له تاني على هيئة ملاك قالت له ها خلصت النسخ، قال لها خلصت. فراحت قالت له طب اعمل هاخد بقى الكتاب وهزود عليه حاجات، وخد بقى المتزود عليه ده اعمل منه نسختين، وديه لواحد اسمه، واحدة اسمها جرابيتي والتاني اسمه وحاجة الروماني مش فاكر اسمه ايه. المهم النسختين المزيدتين دول راحوا الناس هياخدوها في اماكن جغرافية مختلفة، وفي نسخة اللي هي من غير الاضافات مع هرماس اللي هو كتب. فبقى عنده اصدارين للكتاب، اصدار فيه اضافات اللي راح لإكليمندس الروماني واللي راح لجرابيتي، وإصدار قصير اللي فضل مع هرماس. والكنيسة قالت له خد الكتاب ده بقى للناس بتوعك المشايخ والكبارات المسيحية يقروه بقى ويعرفوه. فالمهم ان العلماء اللي بيدرسوا تاريخ صناعة الكتب وتحرير الكتب وإصدار قالوا هو ممكن يظهر للكتاب الواحد اكتر من اصدار واحد، مثلا مزيد بحاجات والتاني ناقص. هم قالوا ده حصل في انجيل يوحنا، بس احنا ما وصلناش مخطوطات اللي هو الاصدار الناقص، كل اللي وصل لنا الاصدار المزيد. لكن في اعمال الرسل العلماء بيقولوا ده حصل في اعمال الرسل، ان في نسخة صغيرة وفي نسخة مزيدة ومحررة. يعني ايه مزيدة ومحررة؟ يعني في حاجات زيادة وفي تغييرات وحاجات مخالفة. يعني مثلا النص التاني ده في اعمال الرسل على وجه التحديد في تعديلات، فدي ما تعتبرش اضافة، دي تعتبر تحرير وتغيير، تحريف غير في النص. لكن في كمان تفاصيل زيادة بنلاقيها. في مخطوطة مشهورة جدا اللي هي عمدة النص الغربي، مخطوطة بيزا، اللي احنا قلنا مخطوطة فريدة. ليه فريدة؟ لان صفحة باللاتيني وصفحة باليوناني، وكنا جبنا سيرتها في قصة المرأة الزانية، وقلنا غالبا المخطوطة دي هي سبب دخول قصة المرأة الزانية في النص اليوناني، ان القصة دي كانت مشهورة في التقليد الغربي اللاتيني، فهو غالبا كاتب المخطوطة لقاها في اللاتيني ما لقاهاش في اليوناني، راح مترجمها وحطتها في اليوناني، ومن ساعتها انتشرت في المخطوطات اليونانية. المخطوطة بيزا دي بتحمل الإصدار الطويل المزيد من أعمال الرسل بالإضافة لمخطوطات تانية. وعندنا بقى المخطوطة السينائية والفاتيكانية والكلام ده كله بيحملوا الإصدار العادي القصير. فالعلماء بيقولوا إن في إصدار شرقي اللي هو نص سكندري والنص القيصري ده اللي هم الحتة بتاعت الشام ومصر، وفي الإصدار الغربي. أمال راح فين البيزنطي؟ البيزنطي ده منه تقليد لم يظهر إلا متأخرا، وغالبا هو واخد من النص السكندري بس معدل فيه ومظبط فيه، فما ظهرش فيه قوي الحتة بتاعت عمل الرسل دي، كانت حاجة تبع الغرب وتبع الشرق. فالبيزنطي واخد من الغرب واخد من الشرق ومعدل فيه، فهو ما ظهرش فيه الإصدار بتاع عمل الرسل. فالمخطوطات الغربية فيها الشكل المطول والمحرر الملعوب فيه، والمخطوطات التانية فيه. أغلب العلماء بيقولوا ان الشكل الشرقي هو الشكل الاصلي. بعض العلماء بيقولوا لا، ده الشكل الغربي هو الشكل الاصلي. لو خدنا بالتقليد اللي بيقول ان لوقا كان ساكن في سوريا وكان رفيق بولس، فبولس كان معظم رحلاته لو هنشوفها كانت في محيط البحر الأبيض وناحية روما والأماكن دي اللي هي الغرب، وهو اللي مؤسس أصلا كنيسة روما الكنيسة الغربية دي. فهم بيقولوا طب ما يمكن لوقا ده اللي كان معاه دايما في رحلاته، واللي معظم رحلاته كانت في الغرب، وأي نعم هو راح آسيا وراح فعلا غلاطيا واللي هي تركيا والناحية التانية دي، بس راح برضو الغرب. فهم بيقولوا ممكن يكون الناس اللي في الغرب دول فعلا وصل لهم تقليد حقيقي عن أعمال الرسل. مش ضروري كاتب أعمال الرسل هو اللي كتب الكلام ده، لكن ده تقليد حقيقي وصل للمسيحي الغرب ما وصلش المسيحي الشرق، ففي واحد تطوع ربنا يكرمه وعمل لهم بقى نسخة مزيدة ومحررة بقت موجودة عند الغرب وليس موجودة عند الشرق. ايه؟ لا موجودة عند الغرب المزيدة المحررة موجودة عند الغرب. احنا قلنا لان لوقا كان مع بولس في الرحلات اللي في الحتة دي, فأهل الحتة دي ممكن يكونوا عارفين حاجات زيادة عن أعمال الرسل فراحوا خدوا الكتاب ده بقى وزودوا وحرروا فيه. دول ده كلام العلماء اللي بيقولوا ان الشكل القصير هو الأصل والشكل الغربي المحرر المطول ده زيادة لاحقة. في بعض العلماء التفاصيل دي مش واضحة قوي بالنسبة لهم فبيدرسوا كل مشكلة نصية بحالتها. أقول لك ده ممكن يكون ده فعلا هو اللي كتب وده فعلا, ومن خلال بقى انه يراجع هو ايه اللي اتقال في لوقا والكلام ده ويحاول يعرف. الموضوع ده يعني محتاج دراسة مفصلة انا ما قدرتش اعرفه بالتفصيل الا اني عارف ان من اول النص رقم 2 الخلافات بتظهر. فاللي انا اقدر اقوله لكم عن اللي قرأته ان الشكل الغربي ما بيذكرش صعود يسوع وبيعطي تفاصيل معينة بخصوص الرسل عملوا ايه, بحس انه بيتناقض بشكل كلي عن اللي بيحكيه انجيل يوحنا في الظهورات اللي حصلت للرسل بعد كده, وبيتعارض مع انجيل يوحنا بشكل قوي. الموضوع ده محتاج دراسة تفصيلية فانا مش هقدر اقدم غير معلومة ان النص الغربي محرر ومزيد عن النص اللي احنا بنقراه ده. طيب فهنا بقى بيقول الكلام الاول انشأته توفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به الى اليوم الذي ارتفع فيه. وطبعا لو احنا جينا لاخر لوقا هنلاقي فعلا انه ختم انجيله بموضوع الارتفاع ده. متى ما بيذكرش الكلام ده, مرقس ما عندوش نهاية اصلا, يوحنا ما بيذكرش الكلام ده. هنا بقى بيقول بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. في حتة ازاي نفهم عبارة ان يسوع أوصى الرسل بالروح القدس, ده معناه ان كأن يسوع هو اللي كان بيوصيهم بالروح القدس. يعني الروح القدس دي حاجة هي اللي خلت يسوع يقول التعليم دي, مش الروح القدس هي اللي بقت مع التلاميذ. لان لوقا واضح جدا وصريح ان يسوع قال لهم انتوا لسه ما حلش عليكم روح قدس ولا حاجة. فهو بيقول ايه في العدد في 24-26 بيقول وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمي بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم, وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي, موعد أبي, فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. فطبعا التقليد المسيحي كله بيقول القوة دي وموعد أبي, موعد أبي دي هي اليوم الخمسين. يوم الخمسين دي اللي هو هيحكي عنه في أعمال الرسل لما حل عليهم الروح القدس في هيئة ألسنة لهيب من نار وكل واحد بدأ يتكلم بلغات مختلفة. فهو ده بيقول ده موعد أبي, وتلبسوا قوة من الأعالي هي الروح القدس اللي هي هتلبسكم بقى وتديكم القوة دي. الترجمات يا مولانا بتأكد جدا ان يسوع أوصاهم بالروح القدس, يعني هو الكلام اللي يسوع أوصاهم. طيب طيب ازاي بقى بعد ما أوصى بالروح القدس, والمفروض الفهم المسيحي المعاصر بيقول ان الأب والأم والروح القدس ثلاث أقاريب, والمفروض يعني فده بيعطي المعنى اللي كان سائد في القرون الاولى وكان عليها خلاف مين اللي افضل من مين. هو الاب قطعا كان الاعظم من الكل والكل في الكل, لكن في مثلا نصوص في الاناجيل كانت بتقول ان انتوا لو غلطتوا فيا في ان الانسان يغفر لكم ما فيش مشكلة, لكن اللي يجدف بقى على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا العالم الاتي. فما تلومنيش ان انا افهم ان الروح القدس اعظم من الانسان. فبرضو لما كنا بنسمع ان يسوع بياخد تعليمه من الاب وكما اسمع من الاب برضو روح القدس له الدور ده انه بيرشد المسيح وهو بيقول له الوصايا والكلام ده كله. فهذا النص هنا بيقول بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم اللي هم مين؟ هم ال 12 الذين النص ده مهم أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. أولا الحتة بتاعت يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله ما نعرفش عنها حاجة في إنجيل لوقا, ما ذكرناش منها حاجة إلا الجزء الأخير بتاع ينبغي أن يتألم والكلام ده, لكن ما قلناش معلومة تفيدنا بخصوص الملكوت ده. وخلي بالك دي نقطة مهمة جدا هنا لما بيقول يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله بيرجع ينقل كلام التلاميذ في العدد رقم 6 بيقول أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لك واضح جدا ان مقصوده عن ملكوت الله دي هي ان احنا ربنا هيعيد لينا المجد وهنرجع تاني ملوك واسرائيل هتبقى زي ما كانت ايام داود عليه السلام مملكة عظيمة وبعديه سليمان والكلام ده كله. فواضح ان احنا قلنا قبل كده كتير ملكوت الله ملكوت السماوات الكلام ده عليه خلاف, لكن الـ الـ الـ الـ الارجح ان ملكوت الله ده المملكة اللي على الارض ملكوت السماوات دي اللي هي الجنة والكلام ده. فهو بيأكد الفهم ده ان ملكوت ملكوت الله هنا هي الملك الارضي. الغريب ان في رقم 7 يسوع رد عليهم قال لهم ايه؟ ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. فهنا بيقول لهم ان الكلام ده وقته ان هو يعود الملك لاسرائيل وقته غير معلن وانتم ما تعرفوش. واضح جدا الكلام ده ما حصلش في وقت الرسل, كلهم ماتوا واضطهدوا وطينت احوالهم خالص على يد اليهود والرومان. طب الكلام ده هيحصل امتى؟ اصل واضح جدا ان يسوع لم ينفي الفهم اللي ملكوت الله عبارة عن ملك على الارض, لكن هو قال لهم بس الوقت اللي هيحصل فيه ده مخفي عنكم. فواضح جدا انه ما حصلش في زمن المسيح وده عليه أدلة بالعبيط. ولما جم هم يعملوا ملك هرم منهم طيب امتى بقى المملكة دي اقيمت بالفعل؟ فواضح جدا ان بحسب النصوص الكثيرة والنبوات اللي احنا تناقشنا عليها هي تمت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو اللي اقام الملك لاسرائيل اللي هو مقصود به شعب الله والمؤمنين والمختارين والكلام ده. ان المعلومة دي قلتها قبل كده وبحب اكررها تاني, اسم صهيون واسرائيل والكلام دي مش اسماء أماكن جغرافية بحسب دراسة العهد القديم, دي أسماء رمزية ليها علاقة بأوصاف معينة هتتم. فصهيون دي مدينة السلام, فين هتكون مدينة السلام وأوصافها إيه؟ وهتلاقي بقى في العهد القديم كتير وفي سفر الرؤية بيحلم بالمدينة دي هتيجي إمتى وبيتخيل إن فيها بيت مربع وبيوصف أطواله. والعلماء المسيحيين الأوائل لما جم يرسموا المشهد ده رسموا لنا الكعبة. ف يعني دي مش أماكن لما ما يجي هو يتكلم عن صهيون وإسرائيل ما نتخيلش إن هو القدس والكلام ده، لا المكان ده هيتغير زي ما المسيح قال إنه هيجي يوم لا في أورشليم ولا في هذا الجبل هتسجدوا للآب بروح الحق. فالمكان ده الاسم هيفضل يطلق عليه بحسب اليهود وفهم اليهود، لكن هم عارفين ان ده مش مكان بعينه يفضل ثابت زي ما المتخلفين اليهود لسه فاكرين لغاية دلوقتي وفاكرين ان لسه المكان المقدس وهنحفر ونبني الهيكل ونكمل الفضل ده كله. لا، الكلام ده كله تم من زمان والمكان اتغير زي ما المسيح قال. فإسرائيل دي مقصود بها شعب الله المؤمنين المختارين اللي ربنا هيأيدهم وينصرهم، والكلام ده يعني أعمال الرسل هيجيب سيرة النبوات دي تاني كتير. طيب يبقى النص بتاع ثلاثة الذين أراهم أيضا نطينا على المقطع الأخير ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، وقلنا ملكوت الله دي التلاميذ اتكلموا عنها في ستة ويسوع رد عليهم في سبعة وخلاص خلص الحتة دي. حلوة قوي. طيب يعني ايه الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم؟ طيب أراهم أيضا نفسه حيا يعني ايه؟ أثبت لهم ان انا هو والكلام ده كله اللي قاعد يتكلم عنه. المشكلة يوحنا لما جه يحكي الحوار ده قلنا ان المقطع الوحيد في الاصحاح 20-21 اللي هو اخر اصحاح بيتكلم عن الحاجات اللي حصلت بعد الصلب، في نص وحيد هو اللي بيقول ان المسيح قام، الباقي كله كانت القضية هل الشخص اللي احنا بنشوفه ده هو المسيح ولا مش هو المسيح. لكن قصة القيامة ما عليهاش مش مسلط عليها الضوء قوي. طيب الراجل ده بيتكلم عن ايه لما بيقول الذي اراهم ايضا نفسه حيا؟ بيتكلم عن يسوع يظهر للتلاميذ اللي هو المقطع بتاع الاصحاح 24 لما ظهر في النص وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا، فرح قال لهم انظروا يدي ورجلي اني انا هو، جسوني وانظروا. المهم احنا لما علقنا على النصوص دي وقلنا النصوص دي بالنسبة لفكر بولس لما الشخص يقوم من الأموات ما بيفضلش بنفس جسده الحيواني اللي لحم وعظام وبيأكل ويشرب. عاوز بس اطلع النص ده سريعا ان احنا ما طلعنوش المرة اللي فاتت فنطلعه في مرة بقى يعني. ففي نص اللي هو حيوان في كورنثوس الاولى ودي من الاسفار اللي احنا متأكدين ان بولس كتبها. فهنا بيتكلم بيقول ايه؟ هكذا ايضا قيامة الاموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. يعني جسم حيواني قصده جسم حيواني يعني اللي هو بياكل وبيشرب والمتع الدنيا والكلام ده. جسم الروحاني بقى ده اللي بعد القيامة اللي هو بيبقى خلاص بقى ما ملايكة ونرفرف وننور في السماء، والمفهوم المسيحي ده اللي هو بيقول ايه؟ لم ناكل ولم نشرب، اللي هو بيخلف نصوص كتير قالها يسوع المسيح وخصوصا في انجيل لوقا لما قال لهم انا كان نفسي اكل معاكم ونفسي اشرب بس انا لا هاكل ولا هشرب غير في ملكوت ابي. لاحظ ان المفروض بحسب التقليد المسيحي لوقا ده تبع ده. فطيب لما هو يجي لوقا يورلنا المشهد ده عن المسيح ويقول لنا ان يسوع قال انظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، وبعدين قال لهم عندكم ها هنا طعام فناولوا جزءا من سمك مشوي، يعني لسه جسم حيواني بياكل وبيشرب. المشكلة بقى اللي متناقض يعني كل الفكر ده بيقول لنا ده هو ما قامش من الأموات، ده هو نجا بطريقة ما، زي النظرية اللي بتوضحها إنجيل يوحنا أن ممكن يكون مثلا اتصلب ونزل بسرعة من على الصليب, ما كانش لحق مات فظهر لهم تاني, ده أنا اللي اتصلبت بس أنا الحمد لله بخير والكلام ده وفرح وهللوا. مشكلة أن هنا في نص في لوقا اللي مش موجود زيه في يوحنا اللي بيقول ان ده كان لازم يحصل كده وهكذا ينبغي ان يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث. فده كلام لزقوا على لسان المسيح مش بنلاقي زيه في يوحنا, رغم ان احنا قلنا هو اقرب مشهدين عن بعد القيامة هو اللي بيقدمه لوقا ويقدمه يوحنا. متى ما بيقولش ان في ظهرات خالص, ده هو قابلهم في الجليل على طول. ما مرقس اصلا ما عندوش نهايه, فما بقلناش غير لوقا ويوحنا. في لوقا بيقول انه ظهر لناس, يوحنا بيقول ظهر لناس, لوقا بيقول انه وراهم ايديه ورجليه, يوحنا برضو بيقول انه وراهم ايديه ورجليه. بس كان في واحد شكاك اللي اسمه توما هو اللي قال لك ده انا مش شايف غير لما احط صباعي وفي جنبه والكلام ده كله, راح وراله وامن وقال لك ربي والهي, يعني نوع من انواع الحمد والتسبيح وذكر الله من فرحته. هنا هو بيذكر نفس الكلام بس انه اظهر لكل التلاميذ مع بعض ومحدش كله صدق ومحدش فيهم شك ولا اي حاجه. يوحنا ما القاش الضوء على موضوع انه كان ينبغي انه يموت ويتألم. طب ليه؟ اصل انت لو ركزت بقى, لوقا ده له علاقة ببولس, اصل بولس دايما بيلقي الضوء على النقطة دي انه بحسب الكتب مات واتصلب ومات وقام من الاموات بحسب الكتب. فين كلمة بحسب الكتب؟ بحسب الكتب دي. علشان كده بقول ان اعمال الرسل له علاقة وثيقة برسائل بولس, واغلب كلام بولس بنبتدي نفهمه لما على ضوء اللي كتبه لوقا قبل كده في الاناجيل والاعمال. تقريبا هو في بداية رسالته لاهل روميا, ودي من اكبر رسائل بولس ومن اهم رسائله اللي بيشرح فيها عقيدته بشكل واضح جدا وصريح. بيقول بولس عبد ليسوع المسيح, وهنشرح كلمة عبد دي, المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق, هو بقى بيتكلم عن يسوع المسيح الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين من الله بقوة من جهة روح القداسة بالكمم الأموات. وقعد يحكي, مش دي الحتة اللي أنا قصدي عليها, الحتة اللي أنا قصدي عليها أنا محضرها أصلا بس نسيت, في كورنثوس الأولى الإصحاح 15 من 1 ل7 بيقول وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به. إنجيل يعني مقصود بها البشارة, الدعوة اللي أنا بشرته, والمفهوم معنى الإنجيل ده احنا شرحناه كويس في بداية إنجيل مرقس للي عاوز بقى يرجع التسجيل وكده. هنا بيقول الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه, يعني بتعملوا على أساسه وعيشينه, وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به. فهيقوم مذكرنا بقى, إلا إذا كنتم قد أمنتم عبثا, فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. إيه بقى اللي انت قبلته؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب, وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب, وأنه ظهر لصفا ثم لاثنى عشر, وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا يعني ماتوا, وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين, وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. يعني أنا في الآخر كمان يتعدى, هو يعني راجل متواضع يعني مش عايز, مع أنه في أماكن تانية بيقول لك ده أنا زي الرسل وده أنا اتحملت زيهم واتجلدت زيهم وعانيت زيهم. ما علينا, لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله. يعني ضميره بيأنبه، إنه كان قبل المسيحية كان بيضطهد المسيحيين، فقال لك أنا ما استحقش أن أنا أخذ اللقب ده لأن أنا كنت بحرمهم قبل كده، الدمعة هتفر من عيني. المهم أنه الأسلوب البوليسي ده بنلاقيه في الجزء اللي لزقه على لسان المسيح، اللي هو هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، اللي هو إيه؟ قام في اليوم الثالث حسب الكتب. وبعدين وأنه يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدا من أورشليم، وبعدين في الآخر قال لك كويس ف دي الحتة بتاعت الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم. طب كلمة تألم دي مهمة جدا، ليه بقى؟ هو ذكرها برضو هنا، فبيقول هكذا هو مكتوب أن ينبغي أن يتألم. وبولس برضو بيذكرها، إن هو بيقول أنه دفن وأنه قام، لا في الأول أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الجسد، وأنه قام ما ذكرش هنا التألم، لكن أعتقد أنه ذكرها في روميا. هو ذكرها في حتة قطعا موضوع تألم. المهم كلمة تألم دي مهمة ليه؟ أنا بس هنط عليها سريعا وهنبقى نشرحها بالتفصيل بعدين. في الإصحاح الـ14 لما كان بيتكلم على الاسترة، ده اسم مدينة فيها وثنيين، فالوثنيين دول كان فيهم بولس وبرنابا ماشيين، وبعدين افتكروهم آلهة فقال لهم طيب علشان خاطر يثبت لهم ان هم مش آلهة قال لهم نحن ايضا بشر تحت آلام، واستخدم نفس اللفظة اليونانية اللي استخدمها في بداية لوقا، في بداية أعمال الرسل، اللي استخدمها في نهاية لوقا، اللي مستخدمة 50 مرة على لسان المسيح، اللي قال ينبغي أن يتألم ويموت وفي يوم الثالث يقوم. ما في نصوص بتقول الكلام ده على لسان المسيح. فدي ده دليل رهيب بيبطل ألوهية المسيح، وهنبقى نتكلم عنه بالتفصيل لما نوصله في أعمال الرسل الإصحاح الـ14. طيب هنا نقطة برضو مهمة، لما بيقول الذين أراهم أيضا نفسه، بعض العلماء بيقعدوا يتفزلكوا شوية في اليوناني فبيقول لك ده مش مجرد أراهم، دي يقصد بيها أثبت لهم. يعني ما علينا، أصل عاوز يدي للعقيدة دي مصداقية قوية، فعشان كده بيقول ايه براهين كثيرة، وبيستخدم لفظة يونانية مكتوب ايه اثبت لهم في الترجمة. فهو عاوز يدي للعقيدة دي ان هي مبنية على حقائق وبراهين وتاريخ وجغرافيا وكام ده، فالمسيحيين يقول لك احنا مش محتاجين الكتاب المقدس، احنا ايماننا قائم على الواقع والتاريخ والحقائق والبراهين وكام ده كل. طبعا ده كل ده كلام فاضي لانه متناقل عن طريق كتب زي لوقا، اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة غير انه لوقا الطبيب الحبيب اللي كان من امطاك، لا نعرف هل جاب تعليمه دي منين، ولا نعرف هل هو شاف بعينه ولا ما شافش ولا كان ده كله. فهو عاوز يدي للعقيدة دي مصداقية وموثوقية، وان هي قائمة على البراهين والادلة، وكان ده غير موجود. طيب وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة. فين ظهر لهم 40 يوم؟ دي المرة الوحيدة اللي ذكر فيها عدد أيام. الـ40 يوم دول محسوبين من إمتى؟ من إمتى؟ من أول القيامة. من أول، يعني المفروض اتصلب ومات بحسب الإيمان المسيح، قعد 3 أيام و3 ليالي وبعد كده قام، من أول القيامة ده اليوم الأول. فقعد يقول لك 40 يوم بقى فاتوا بعد قيامته عمال يظهر. طب هو جاب الفيلم ده منين؟ قعد 40 يوم يظهر؟ هل لو احنا بصينا على الاناجيل اللي تانية دي هنجيب الكلام ده منين؟ كالعادة متى ومرقس نرميهم على طول، ما عندناش غير يوحنا وما عندناش غير لوقا. طيب طب احنا نبص على لوقا نفسه، لوقا نفسه ما بيقولناش غير يظهر للتلاميذ وبعد كده رح صاعد، بعد كده رح ايه صاعد. عاوز بقى اقول حاجة، اصل انت لو رجعت للنصوص اللي احنا كنا بنقراها لبولس قال ان اخر ظهور تقريبا هو اللي كان للرسل، للرسل ما هو ما لا احنا بنتكلم على الرفع لما ظهر نفسهم 40 يوم بعد كده رفع للسماء، هو ما نزلش تاني ولا حاجة، ده ظهر له في نور ورؤية والكلام ده، يعني ما يعتبرش ظهور حقيقي زي الباقيين. فهنا بيقول ايه؟ ثم للرسل اجمعين، يعني هو عاوز يقول ان اخر ظهور اتكلم عنه لوقا ده قبليه ظهر لناس كتير. لوقا ما قالش الكلام ده في انجيله، قال الكلام ده في الاعمال. لا بس هو في الانجيل هنا قال ايه؟ وانفرد عنهم واصعد واخرجهم الى بيت عينيا ورفع اليه وباركهم، وهو وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وصعد الى السماء. كويس، يعني صعد اخر ظهور كان ليهم. ايوه، ما ده طبقا موافق لروايه مين؟ بولس. الكلام ده فين بس عشان الناس تتعب؟ ده في كورنثوس الاولى 15 من 1 ل 7. بولس هو الوحيد اللي بيحط ظهر لفلان وبعد كده ظهر لفلان وبعد كده ظهر لفلان، فقعد يوضح لنا فعلا ده ظهر كتير. لا ظهر كتير ومتقطع، لان النص هنا بيقول وهو يظهر لهم، فبيدي لك الاستمرارية، يظهر شوية وبعد يظهر شوية وبعد كده يظهر شوية. فبولس هو الوحيد اللي بيدينا المعنى ده انه يستمر لمدة 40 يوم، لان هو بيقول وانه دفن او انه قام وانه ظهر لصفا ثم الاثنى عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لاكثر من 500 وبعدين ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين. بعد كده بقى هو يصعد بحسن لوقا. اللي انا عاوز اقوله ان واضح جدا جدا ان الكاتب ده متشبع بافكار بولس. فلما نيجي بعد كده لما نقرأ في الأعمال إنه دايما بيلقي الضوء على عقائد كان بيبشر بها بولس، وبعدين هو بقى عاوز يقرطصنا ويلبس العقائد دي للرسل وإحنا بقى نصدق الكلام ده، ما ينفعش. شهادة أعمال الرسل شهادة لا يؤخذ بها، إنه واضح جدا إنه متأثر بالروايات اللي قالها بولس اللي مش بنلاقيها في اي مكان تاني. ومش صدفة ان لوقا ده بحسب التقليد المسيحي هو نفسه اللي مذكور، لوقا الطبيب الحبيب ده اللي له تقليد انه كان واحد مع بولس دايما بيمشي. يعني انا بقول من الاخر في تصوري انا الشخصي، الكتاب ده متألف مخصوص لنصرة بولس ولتدعيم عقائده، وانه يجعل لعقائده سلطان رسولي، ان ده مش كلام اخترعه بولس علشان ده كلام الرسل، يعني ان بولس هو اللي بيقول ده انا استلمت مين؟ جبت منين؟ اعمال الرسل بقى هو اللي هيقول لك جاب منين واستلم منين والكلام ده كان مصاحب للرسل يا عم، وكان ماشي معاهم وكان بيبشر بيهم، وكان بطرس بيمشي معاه وبيبشر معاه وكده. فأنا أعتقد أن كتاب أعمال الرسل في المرتبة الأولى مكتوب لتدعيم عقائد بولس ويعطيها السلطان الرسولي. وأيضا مش بس بقى في موضوع القيامة من الأموات والكلام ده كله، في موضوع أنه يبشر الأمم خارج اليهود. لأن هو هنا هتلاقيه بيقول إيه؟ انه بدأ من اليهودية الى اقصى الارض. فيلا ده مين اللي قال الكلام ده؟ يسوع، منسوبة ليسوع في اعمال الرسل، دي اخر وصايا للتلاميذ. فقال لك زي ما متى برضو بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم، بس عند متى ممكن تتفهم الامم دي اللي هي امم اليهود، لكن النص المضاف في مرقس للخليقة كلها، كريزو بالإنجيل للخليقة كلها. وهنا بيقول لك إلى أقصى الأرض، يعني خلاص بقى تخرجوا من حدود أورشليم. فدي أوضح نصوص إكمن لوقا، هو أصلا كان كاتب للأمم اللي هو ثيوفيلوس ده، وقلنا أن في الإنجيل بتاعه لما جاي يكتب النسب ما توقفش فقط، ما اكتفاش أنه يربط ما بين المسيح وإبراهيم وفي النص داود، لا قال لك كمان هكمل من إبراهيم لآدم عليه السلام، عشان تعرفوا أن المسيح جاي من آدم أبو البشر لكل البشر. حلو الشعار ده، ممكن ينزل بالانتخابات. طيب، وهو يظهر لهم، وهو يظهر لهم 40 يوما، دي بوليسية بحتة. في العدد 4 بيقول فيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا. وبعدين هتلاقي عامل لك إيه، كأن في ده اقتباس، يعني هم عارفوا منين انه اقتباس، لان الاسلوب الكلام فجأة اتغير، لان هو بيتكلم بنفسه. اوصاهم ان لا اوصاهم، اوصاهم يعني بيتكلم عن شخص، وبعد كده بدأ يتكلم بايه، بصيغة المتكلم، يعني كأنه بيقتبس الوصية. بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني. وقطعا مش بيتكلم عن، هو بدأ يقتبس كلام يسوع الوصايا. طيب، فهنا هو بيتكلم عن انه يفضلوا في اورشليم ومنتظرين موعد الاب. طيب، موعد الاب ده له علاقة بايه بالظبط؟ 5 بيقول لان يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعمدون، مش هتعمدوا، لا ده انتوا اللي هتتعمدوا. اصل خلي بالك، ما هو أصل يسوع نفسه تعمد لما جاء ليوحنا وقال له أنت أعظم مني ومش عارف مين، لا قال له لا ده أنت اللي أعظم مني، قال له لا يا راجل ما يصحش ده، أنا محتاج أتعمد منك، وقعدوا يتكلموا مع بعض كده. المهم في الآخر متعمد على إيد يوحنا المعمدان، وانفتحت السماوات وروح القدس نزلت على هيئة، على كتفي، على هيئة جسمها مثل حمامة، وقال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. ده بحسب لوقا، واحنا بنتكلم عن الأعمال ولوقا. طيب، فهنا بقى هو بيفكرهم كأنه بيفكرهم بالموضوع ده، بقى انتوا بقى يعني مش أي يعني، انتوا مش هتتعمدوا بقى بمية، لا سيبوكم من موضوع المية ده، بقت موضة قديم. أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس. في بعض الأناجيل التانية لما كان بيتكلم عن حد هيعمد بالروح القدس ونار، وبعدين مش عارف كان في خلاف في النار دي أصلا مش موجودة في المخطوطات، طب هم ضفوها ليه؟ ضفوها ليه؟ أصل احنا هنكتشف ان التعميد بالروح القدس ده هيبقى على هيئة ألسنة لهب نار. فهو عاوز يقول ده المسيحيين بقى هم اللي بيتعمدوا بالروح القدس ونار، اللي هو المشهد اللي التلاميذ اتعمدوا بيه بألسنة اللهب وكده، عايز يظبط المسائل. ما علينا. هنا بيقول ايه؟ انتوا هتتعمدوا بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير. كان فات كم يوم؟ هم الاربعين يوم دول اللي فاتوا. فهو بيقول لهم هو فات خلاص 40 يوم، فخلاص قريب. طب هم تعمدوا امتى؟ في اليوم 50، يعني كان فات كان فاضل 10 ايام يعني. تمام، فهو المفسرين يقول لك ده فعلا بعد 10 ايام يسوع صدق، ما هو فبركة اصلا كل الكلام ده من المؤلف يعني. في العدد 6 بقى هم سألوه، قالوا لك امتى هيحصل، امتى بقى ترد الملك الى اسرائيل؟ قال لهم بص، الازمنة ولا قد انتم مالكوش فيها، تفضلوا انتم مستنيين لما ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. اشمعنى؟ وصل بولس بقى هو اللي هيروح لأقصى الأرض، فلازم يدي ان التعليم ده من المسيح، ان هو يروح إلى أقصى الأرض. ومحدش بقى يجي ينكر على بولس، ده احنا مفروض إلى خاصته جاء وإلى مدينة للسامريين ما تروحوش، وتروحوا فقط إلى بيت إسرائيل، خراب بيت إسرائيل الدار. لا، كل الكلام ده بقى ده كان قديم في نسخ للحكم الشرع القديم ده، وبقى نروح بقى لأقصى الأرض. فبولس إيه في السليم كده إن هو لما هيروح لأقصى الأرض. طيب، ولما قال هذا طفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم. مشهد كده دراماتيكي. فهو يقول لك أصل لوقا كان طبيب وحبيب، فطبيب يعني شبه تأملات المسيحيين، طبيب يعني بيقدر بيتأمل كده وبيقدر يعرف موضع الوجع من غير ما الأعضاء تتكلم، فهو بيتأمل وإيه. وبعدين حبيب يعني رومانسي كده وسحابة ونور فهو يعني عاوز يقول لك الأسلوب الكاتب دي دلالة على إنه كان فعلا طبيب وحبيب. ليه ما يكونش رسام غير لما يكونش أي حاجة يعني. بس التأمل فاهم لازم يربط لك يعني. فهنا قال لك سحابة أخذتهم عن أعينهم، يعني ما شافوهوش هو راح فين بالضبط، يعني سحابة أخذته خلاص. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان ما نعرفش هم مين وما نعرفش هم ملائكة ولا لا، بس هم بلباس بيض فافهم دول ملائكة يعني. طيب، راحوا قالوا له بقى أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. يعني زي ما انتوا شفتوه طالع هينزل لكم تاني. فدي العقيدة اللي هي بتاعت بس خلي بالك، العقيدة اللي كانت راسخة عند المسيحيين هي إن الموضوع ده هيحصل بسرعة، وإن الجيل ده هو اللي هيشوف الكلام ده. وراح قال لهم الحق الحق أقول لكم إنهم من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت لغاية ما يشوفوا من الإنسان آتيا في سحاب السماء والكلام ده كله. وموضوع السحابة والكلام ده ما أخذتهم سحابة، فقول له زي ما هتشوفوه بقى جاي على السحابة. بولس أيضا كان فاكر إن هو هيبقى من الجيل ده، محدش كان من الجيل ده. فمولانا كان لسه بيحكي لي إنه قرأ عن إن لعلها كانت إيه زي ما تقول كده ايه تدبير من الكاتب انه يقول ايه يسوع خد شوية وقت، ما احنا كنا عارفين انه كان هياخد شوية وقت عشان هو امرنا ان احنا نبشر الى اقصى الارض، فمش معقول يعني احنا هنلحق امتى نبشر الى اقصى الارض وهو هيجيلنا بسرعة. فلا، دي الكنيسة الموضوع ده خد شوية وقت واحنا كنا عارفين انه ياخد شوية وقت. انا بقول لو فعلا كاتب الإنجيل ده شخص كان مرافق لبولس، وهو كان عارف ان بولس كان معتقد انه من الأحياء الباقين، وهو شاف بولس الدبح يعني، هو لو كان ما بولس مات في ما كملش، وهو كان معتقد انه من الأحياء الباقين، لعله قال لك طب الموضوع ده هياخد شوية وقت بقى. فاهم ازاي؟ مات قتل بس طيرت رأسه. طيب، قال لك سيأتي هكذا. فهم عندهم عقيدة راسخة بالعودة، لكن في القرون الأولى كانت العودة دي سريعة جدا لدرجة ان الجيل الأول كان هيكون حاضر، دلوقتي بقى خلاص ما بقاش في جيل حاضر. طيب، في العام 12 بيقول حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. يعني هو بيقول لك هم خدوا مسار ايه بالضبط، الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر سبت. ده وصف كمان هياخد وقت قد ايه. طيب، ولما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها. مين بقى اللي صعدوا؟ بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيليبس وتوما وبرثلماوس ومتى ويعقوب ابن حلفي وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. دول كم واحد لو عدتهم هيطلعوا 11، وهو في واحد مات منهم اللي هو مين؟ يهوذا. ما هو هيجي حالا بقى ويقول لك اختيار متياس بدلا من يهوذا. ما احنا مدام جبت لك سير، اصل دي اعمال الرسل، بنحكي عن انه اظهر نفسه للرسل الذين معهم، وهنحكي عن الرسل. فلازم بقى نقول لك هم مين الرسل دول، وبعدين هنقول لك طب هو في واحد مات، فلازم هنقول لك بقى هو عملوا ايه بعديه، وبعدين بعد ما بقوا 12 بقى هنقوم قايل لكم بقى ايه اللي عملوه ال 12 دول، وبعدين هم قابلوا واحد اسمه بولس والفيلم ده. طبعا اسماء الرسل دي اعتقد مذكوره في متى ومذكوره في مرقس، وهنا مذكوره في اعمال الرسل، وفي خلاف ما بين الاسماء مفيش مشكله. هنا في العدد 14 بيقول هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحده على الصلاه والطلبه مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته. يعني هو بيدي لك معلومه، ودي معلومة في غاية الأهمية، إن كان متقال إن مريم أم يسوع ومريم وإخواته دول اللي كانوا بيتريقوا عليه، واللي كانوا وهو كان بيقول لهم من أمي ومن إخواتي، دول أمي وإخواتي اللي بيسمعوا كلمة الله ولا اللي بيعملوا مشاكل. فهو عاوز يقول لك ده ربنا هداهم الحمد لله، وهم مع المؤمنين ومع الرسل بيصلوا معاهم بنفس واحدة. دي لازمة النص ده، لان اعتقد لوقا نفسه ذاكر في الانجيل ان هم الموقف بتاع من امي ومن اخواتي والكلام ده كله. طيب اختيار متياس بدلا من يهوذا، ايه حوار يهوذا ده؟ المهم في تلك الايام قام بطرس في وسط التلاميذ. التلاميذ يعني ايه؟ يعني مش ضروري الحداشر، كتير المؤمنين، اي حد اتعلم من المسيح في عصره بيتقال عنه تلميذ. طيب وكان عدة اسماء معا نحو 120، 120 واحد بيخطف فيهم. طيب لعل ممكن يكون ليها يعني، اصل هو هنا بيذكر دايما اسماء والعدد يعني يكبر ويكبر ويكبر ويكبر، فعاوز يقول لك ان الدعوه دي منتشره. طيب لعل ليها علاقه بان هو عاوز يقول لثيوفيلوس اللي هو بيكتب له لليونان بقى انت كمان ادخل في وسط الكنيسه اللي عماله تكبر والمؤمنين اللي عمالين يزيدوا، ويقول لك احنا مش الا يعني ماشي. خصوصا في بعض الاقوال ان ثيوفيلوس زون كان مسيحي لكن بدا يتشكك. علشان كده راح كاتب له قال له عشان الامور المتيقنه فما تشكش بقى. وكان طيب في 16 بيقول ايها الرجال الاخوه كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود. دايما بيركز على حته ان المكتوب المكتوب المكتوب. ما علينا فيش مشكله. عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. الكلام ده موجود فين؟ اصل هو بيقول فقاله بفم داود، يعني قطعا يقصد حاجة كتبها يسوع، غالبا مزمور، فده المزمور 41. مكتوب عنك الكلام ده؟ كويس، هو فعلا المزمور 41، هنفتحه دلوقتي. والكلام ده حكى عنه لوقا في الاصحاح 22 في العدد 21، بس نبص عليه بسرعة كده. اهو 22 21 عشاء الرب، لما كان بيقول شهوة اشتهيت ان اكل بس انا مش هاكل دلوقتي ولا هشرب، وقال لهم هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم وده دم اللي هيسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الانسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا. وبعد كده تقريبا مش فاكر بقى فين الحتة اللي قال لهم اللي هيحط إيده معايا ده كلام ما علينا. المهم هو ذكر الكلام ده في الإصحاح 21. طيب كان فين بقى بفم داود والكلام النبوة دي فين؟ ده في المزمور 41. طيب نفتح المزمور 41 بسرعة. ادي مزامير 41 النص تحديدا هو 41:9 اللي هو بيقول أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبة. اللي هو موضوع أكل خبزي ولا اللي أنا هديله اللقمة ولا اللي هو يحط إيده معاه في اللقمة. طيب ما علينا. طيب المزمور ده احنا قرأناه قبل كده بس نتذكره. بدايته بيقول ان مزمور داود طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. وبعدين بيقول يا رب ارحمني والكلام ده كله. في الاخر خالص اما انت يا رب ده في العدد 10 اما انت يا رب فارحمني واقمني فاجزهم بهذا علمت انك سررت بي وانه لم يهتف علي عدوي. اما انا فبكمالي دعمتني واقمتني قدامك الى الابد. مبارك الرب اله اسرائيل. من الاخر واحنا عشان جبنا سيرة المزمور ده فهو كأنه بيقول ده في واحد شرير عاوز يموته ربنا هينجيه من الشرير وهم مش هيهتفوا عليه ولا هيفرحوا فيه. والحتة اللي هي بتقول أما أنا فبكمالي دعمتني وأقمتني قدامك ده أعتقد أنه ليه علاقة بأنه رفع للسماء وظل حيا لفترة. ما احنا قلنا أن هو ثلاث أشكال في المزامير. الطيب اللي ربنا هينجيه، الشرير اللي ربنا ما بيسمعش كلامه، وبعدين في مزمور في النص اللي هو بيقول أن ربنا بينجي الصديق وبيجعل الشرير هو فدية مكان الصديق. فغالبا هو يهوذا الخاين ده هو ربنا جزاء من جنس عمله وانه كان عاوز يموت المسيح عليه السلام فهو مات هذه الميتة الخبيثة. وان الشر بيهلك الشرير وبيموت الشرير زي ما قرينا في مزامير تانية. طيب 17 بقى هنا بيقول ايه، بيحكي بقى يهوذا ده حصل له ايه. إذ كان معدودا بيننا يعني من الرسل وصار له نصيب في هذه الخدمة. عشان تعرفوا بقى المسيحيين بيقعدوا يستخدموا كلمة خدمة دي خدمة خدمة ماشي. في 18 بيقول فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم. يعني هو دم اللي هو ما هو كاتب لفظها بالآرامي وبعدين أي حقل دم. طبعا قطعا بطرس لو كان بيكلم يهود مش محتاج يقول لهم ده اسمه دم يعني دم. ما هو لكن هو علشان ده بيكلم واحد ما يعرفش عبري والكلام ده القصة اللي احنا شرحناها كتير. طيب قصة يهوذا دي مذكورة فقط في انجيل متى مش موجودة في اي انجيل تاني وده لسوء حظ لوقا. يمكن هو ما كانش عارف ان القصة اللي هو حكى عنها دي مذكورة في حتة تانية. طيب خيانة يهوذا لا بقى. يهوذا يشنق نفسه في بداية 27 بيقول ايه. ولما كان الصباح ده في متى 27 لما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. ده خلاص بعد ما اتقبض عليه. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ. حلو ده أول خلاف. ليه بقى؟ لأن هنا هو بيقول فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. يعني هو خذ الفلوس وراح اشترى بيها. في متى بيقول مش هو اللي اشترى ده هو رد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ. كويس قوي. طب في العدد الرابع بيقول قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا راحوا. طب احنا مالنا يا عم انت هتلبسها لنا ليه؟ ماذا علينا انت ابصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه. كويس يعني هو ما اشتراش حاجة ده رماها في الهيكل ومشي وراح شنق نفسه مش انسكبت احشاء ولا اي حاجة منه. فرحوا رؤساء الكهنة هم اللي خدوا الفلوس وقالوا طب احنا نعمل ايه بالفلوس دي؟ هنعمل بيها حقل، هنشتري بيه حقل. خلي بالك بقى، خلي بالك في سبع بيقول ايه؟ فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري. يعني ايه الفخاري؟ يعني ايه فخار؟ يعني الفخاري يعني واحد شغال بالصلصال وقلل والكلام ده. كويس. الصلصال والفخار ده بيبقى لونه ايه؟ لا لا، محمر، محمر، بيبقى محمر. طيب لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم، مش علشان يهوذا مات فيه ودمه انسكب، ولا مش علشان خاطر ده اتشرد بفلوس واحد مات ولوث بالدم، لا، ده علشان ده كان حقل فخاري والفخار ده بيبقى لونه احمر زي الدم، فهم مسمينه حقل دم. ماشي، ما هو هنا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، يعني الارض ده هيدفنوا فيه الاغراب. لا، هو كان حقل الفخاري طينة حمراء يعني صلصال، فهم علشان لونه احمر وعلشان بقى هيبقى مقبرة فهم مسمينه بقى ايه؟ حقل دم. لوقا بقى حب يديها سيناريو مختلف، قال لك لا، ده هو يهوذا ده الخاين هو اللي اشترى وبعدين انسكبت احشاءه. واضح انه واذ سقط على وجهه، يعني تحس ان هو على طول دي حاجة حصلت بعد ما اشترى الحقل، يعني فهو في الحقل سقط على وجهه وانشق من الوسط فانسكبت احشاءه ومنظر بشع ودمه وبتاع. فعلشان كده بقى معلوم ان دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، فابريكيشن. متى المسكين بقى بيقول ايه عن القصة دي؟ ده كلام متى المسكين حلو فيه. يعني متى المسكين بيقول ايه؟ خلينا نكبر شوية. بيقول ايه؟ هو ايه ده؟ فين اهو. طبعا احنا مش ضروري نقرأ كل الكلام ده، هو كده بيقول: اما هذا الاختلاف الشديد بين النص كما جاء في متى وهذا النص في اعمال الرسل، فارجع الى ان لوقا كان بيكتب عن الحادثة بعديها بما يقرب من 30 سنة. انا لما اقرأ النقطة دي لازم غصب عني ارجع تاني واتكلم على موضوع المشكلة الازائية وليه اصلا الروايات مختلفة، علشان في فرق في توقيت زمني ما بين وقوع الحادث او وقوع الحدث وتدوين الحدث نفسه. ده اول نقطة، ان في مسافة زمنية، تمام. وبعدين علشان ما كانش في ضوابط لنقل الرواية فكله كان بيغير وبتتأثر بالثقافة واللغة والحالة الاجتماعية، مش الحالة الاجتماعية يعني معاه فلوس ولا، قصدي الوسط المجتمع بيتأثر فيه. فهو بيقول لنا نفس الكلام ده، ده السبب ان لوقا مختلف عن متى. اصل لوقا ده ما كانش شاهد عيان لا ده بعد 30 سنة. طيب اذا كان متى المسكين بيعترف اعتراف صريح ان لما يكون في فاصل 30 سنة ما بين وقوع الحدث وتدوين الحدث ده بيؤدى الى تحريف الحدث، طب ما ده بمقياس المؤرخين ما ده حصل في الأناجيل الأربعة، وواضح بشدة في إنجيل يوحنا، وواضح بشدة لما نقارن متى مع مرقس ولوقا برضو له نصيب. فده بيقلل كتير جدا من المصداقية التاريخية للأناجيل وخصوصا شغل لوقا في أعمال الرسل ده. كلمته دي تظل غير واحد خالص، كلمته تظل غير واحد. طبعا ده كلمة يعني. فهنا بيقول ان لوقا قديس لوقا يكتب بعد هذه الحادثة بما يقرب من 30 سنة، مع أن هذا التسجيل موضعه يوم 40 أي بعد الحادثة بستة أسابيع فقط. يعني هو كتاريخيا اللي هو بيحكي عن ما هو يسوع اترفع بعد يعني قام وبعدين 40 يوم وبعدين اجتماع بطرس اللي بيحكي عن الواقعة دي. فبقول لك لو احنا حسبناها زمنيا بحسب ما هو راوي ما كانش فات حوالي ايه فين 6 أسابيع. فده كلام مهم جدا. المهم هو في الآخر انه وهو يضعها هنا من عنده ليوضح لثيوفيلس أحداث 30 سنة. يعني لما جاي يكتب بال ثيوفيلس كان فات 30 سنة. لذلك يلزم فهم المفارقة في ذلك بينما تم بالفعل في وقت حيث يزيد القديس لوقا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. المهم هنا في الآخر بيقعد يحط مقارنات بيقول يهوذا ألقى 30 من الفضة في الهيكل ومضى. ده بحسب متى. فمن الذي اشترى الحقل؟ الحقيقة أنهم رؤساء الكهنة. ده مش موجود في أعمال الرسل. ده بتعمد. بعدين وكيف ولماذا سقط على وجهه وانشق؟ الحقيقة أنه ده ما حصلش أصلا. ده شنق نفسه. لماذا دعي في أورشليم ذلك بحقل دم؟ لأنها أجر التسليم دم. ده رأي مت... لا ده هو عشان أصلا كان حقل فخاري لونه أحمر. ده بحسب متى برضه. في الآخر بيقول هذه الأسئلة أوضحت أن رواية قديس لوقا لم تكن لشاهد عيان زمني أي معاصر. وقال لك في الآخر بلا أرف القصة بجملتها مقرفة. يعني مش عاوزين نحكي في الموضوع ده. ده في تفسيره لأعمال الرسل النص بتاع لوقا اللي احنا بنقرا فيه دلوقتي اللي هو 18 واحد 18. فهو بيوضح بما لا يدع مجالا للشك ان الكاتب ده القصة واضح جدا ان هي ضاعت منه لان هو ما كانش شاهد عيان اولا ولان في مسافة زمنية 30 سنة ما بين وقوع الحدث وتدوين الحدث وبما ان ما فيش ضوابط لنقل الرواية شفاهة مش زي المسلمين والحمد لله ان احنا في نعمة عظيمة. فالرواية كانت بتتغير بحسب البيئة والمجتمع وبحسب تناقلها ما بين اللغات واللهجات. فده اللي حصل إيه ان القصة اتغيرت تماما ما بين متى وما بين لوقا. بس هو كاتب عمل الرسل بيبرر بقى بعد كده وليه ألف القصة دي كلها لأنه مكتوب في سفر. طبعا ما لازم يقول لك ان كانت في حاجة مكتوب. قال لك لأنه مكتوب في سفر المزامير والاقتباس ده اقتباس مزدوج لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن. ده من المزمور 69. وبعدين وليأخذ وظيفته آخر دي من المزمور 109. يعني كاتبين ايه؟ 49 هو كان كلام تاني خالص كان موضوع اللي يسلموا بس يا دول مش فاهمين حاجة. احنا دي اخر حاجة نشرحها الاقتباس المزدوج ده. الجزء الأولاني لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن دي المزمور 69 وليأخذ وظيفته آخر دي 109. فاحنا لو فتحنا بس عاوزكم تبصوا على الحتة دي تاني مدام النص الاقتباس نفسه موجود فاحنا نقدر نعرف من خلال النسخة الإنجليزية دي اللي اسمها الـ ALT هو هيقول لنا على المكان على طول. فاحنا في متى أسف في أعمال الرسل 21 ادي النص اهو. لو فتحنا الـ ALT ده اللي هو الاناليتيكال لترال فبيقول لك المزمور 69 25 و109 8. طيب نفتح احنا المزمور 69 25. نرجع بس النص على الترجمة العربية بتاعتنا ونفتح 69. ادي المزامير تسعة وستين. النص بتاعنا اللي احنا عاوزينه 25 بس احنا هنبص كالعادة على المزمور بالكامل. النص بيقول لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن اللي هو لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن. طيب والجزء التاني ده من النص تاني فده اقتباس مزدوج. هو أصلا الكلام اللي قبليه اللي بعدين مش موضح. طيب بداية الإصحاح بيقول إيه لداود؟ خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة، وبعدين تعبت من صراخي، كلت عيناي من انتظار إلهي أكثر من شعر رأس الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلك أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه، يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. المزمور ده بيتكلم عن الشخص الوحش السيء اللي عنده ذنوب، اللي واقع في مصيبة، اللي بينادي ربنا وربنا مش بيستجيب له. احنا قلنا ان في شخصيتين، الحلو اللي بيسمع كلام ربنا والصديق واللي ربنا هينجيه، وفي واحد تاني وحش وله ذنوب وبيدعي ربنا وربنا مش هيستجيب له. وبعد كده المزامير اللي بتوضح ان ربنا هينقذ الصديق بالشرير، وان ربنا بيفدي نفوس عبيده، وان الشر بيموت الشرير. فده المزمور اللي بيتكلم فعلا عن الشرير، يهوذا او الشرير ده. فهو بيقول ان يا الله عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى، ومش عارف ايه، لان من اجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت اجنبيا عند اخوتي وغريبا عند مش عارف ايه، ابكيت بصوم نفسي، جعلت لماسي مسحا يتكلم في الجالسون مش عارف مين. اما انا فلك صلاتي يا ربي في وقت رضا، يا الله بك بكثرة رحمتك استجب لي، نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضي ومن أعماق الملايا، لا يغمر لسان الملايا، لا يبتلني مش عارف، استجب لي ولا تحجب وجهك. واخترب قاعد يحكي كتير ومش عارف مين، وفي الآخر بيقول لتصل دارهم خرابا وفي خيامهم لا يسكنهم ساكن، اجعل إثما على إثمهم ولا يدخل إلى برك. أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني. ملخص الحوار ده كله ان هو بيتكلم عن اللي ربنا سابه في الغرق ده، وايه وعمال يدعي يدعي يدعي، والمفروض في الاخر هيحصل نوع من انواع النجاة يعني. اما انا فمسكين وكيب، خلاصك الله فليرفعني، اسبح اسم الله بتسبيحه ومعظمه بحمد، يرى ذلك الودعاء فيفرحون وتحيا قلوبهم. وده ربطنا قبل كده بنص في لوقا. انا مش شايف ملوش ايه علاقه هو خدوا. انا عارف ان هم بيحلوا كده، لكن الكلام ماشي. هو شايف ان ده هو اللي انطبق عليه، هو كده خلاص، انه الشخص الشرير الوحش المذنب اللي قاعد يدعي ربنا ما استجبلوش ومات في الاخر. ماشي طيب، وليأخذ وظيفته آخر. دي في 109. أعتقد أن احنا قرينا 109 دي برضو قبل كده. 109-8 صح؟ طيب هنا بيقول مزمور: يا إلهي تسبيح إلى تسكت، لأنه قد فتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب بكلام بغض مش عارف إيه، بدل محبتي وخاصمونني. أما أنا فصلاة، وضعوا علي شرا بدل خير، وبغضا بدل حبي، فأقم أنت عليه شريرا، وليقف شيطان عن يمينه. إذا حوكم فليخرج مذنبا، وصلاته فلتكن خطية، لتكن أيامه قليلة، وظيفته فليأخذها آخر. طبعا هم بيقولوا أن المزمور ده بيتكلم عن برضو يهوذا الوحش اللي في الآخر ربنا مش هيستجيب له، هيموت والكلام ما كله، ويحل محل واحد تاني. في بس نص هنا في 1:9 بيقول ايه: ولبس اللعنة مثل ثوبه. النص ده فيه تأمل، هو المفروض ده بيتكلم عن مين؟ عن يهوذا. طيب يعني ايه لبس اللعنة مثل ثوبه؟ فدخلت كمياه في احشائه وكزيت. طبعا ده تأملات خاصة بالمسلمين اللي هم عاوزين ينصروا عقيدتهم بأي طريقة. اللعنة دي لما بيتكلم عنها بولس بيقول ان يسوع صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون من علق على يعني الصليب. اللي بيتصلب بيبقى لعنة أو ملعون أو صار لعنة. ما أصل هنا بيقول ولبس اللعنة مثل ثوبي. طيب إذا الكلام ده كان على يهوذا أصلا مش على يسوع اللي بولس بيقول عنه صار لعنة لأجلنا، فده كده كلام ده كده بوظ الدنيا يعني. فهنا كأنه برضو بيوفق النظرية اللي بيقول ده فيه الصديق اللي ربنا هينجيه والشرير اللي ربنا مش هيسمع كلامه، وفي الآخر القاعدة اللي بتقول الشرير فدية الصديق وربنا بيفدي نفوس عبيده والكلام ده كله. هو دايما مش مصادفة يعني ان المزامير اللي هما بيستشهدوا بيها دايما تطلع ضده. هنا في الآخر قاعد يقول لك فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع مش عارف إيه. المهم في الآخر قال لك لازم بقى ننفذ المزمور ده وحد ياخد مكانه. فقال لك طيب احنا في اثنين هنختار ما بينهم انتخابات، مش احنا البقى اللي هنتخب، الروح القدس بقى هو يختار على طول. فقال لك يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوستوس ومتياس. برضو تحس ان هو بيقول للألقاب وكده يعني كان احنا المفروض نعرف مين ده واحنا لا نعرف مين ده ولا حاجة. وصلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع عين انت من هذين الاثنين ايا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه. ثم القوا قرعتهم فوقت القرعة على متياس فحسب مع الاحد عشر رسول. ففي كان في اخ على البلطو كان بيسال يعني هو اي حد كده نجيبه ونضيفه علشان هم يبقوا 12 وخلاص؟ لا، هو واضح ان هم ما اختاروش اي حد، هم قالوا لا فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان يعني كانوا معنا دايما من اول اللي فيه دخل يسوع دخل الينا الرب يسوع وخرج، يعني من اول ما شفناه لغايه ما اترفعوا ده يعني يعني دي مواصفات. ايوه، فمنذ معموديه يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا. يعني هو كان معاصر لكل ده، فبدل يهوذا بقى الوحش فلقوا بقى متياس والتاني اللي اسمه ايه يوستوس ده ولا يوسف الذي يوستوس. فدول مش اي ناس يشهدوا كده وخلاص، لا دول هم المفروض حضروا كل الافلام دي اللي هم بيحكوا عنها وفي غايه شرط دي الشروط عشان يترشح. فطبعا القرعة ايه اختارت متياس. طب هو ليه لازم نجيب حد مكان يهوذا؟ اصل المزمور بيقول لازم نجيب حد فليأخذ وظيفته، يعني مش من مزاجنا لازم يكون 12 يعني. المرة الجاية بقى احنا هنكمل ان شاء الله من الصحيح الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.